إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقعت غزوة أحد في يوم السبت 15 من شهر شوال 3 من الهجرة، وكانت وقعة بدر قبلها 17 من رمضان 2 من الهجرة، فبينهما 1 وشهر. وقد نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في بدر نصرا مؤزرا، برغم أنهم ما كانوا يمتلكون شيئا من أسباب النصر المادية، وامتن الله عز وجل عليهم وهو يتكلم عن غزوة أحد فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنزل عليهم في بدر ملائكة، ولم تنزل الملائكة بهذا القدر في غزوة من الغزوات، حتى أن العلماء اختلفوا هل نزلت الملائكة في أحد أم لا، وطائفة غفيرة منهم أن الملائكة لم تنزل في أحد على نحو ما سنذكره في سياق الغزوة إن شاء الله تعالى. وما بين غزوة بدر وما بين غزوة أحد حدثت مناوشات، لأن غزوة بدر كانت قاصمة الظهر للقرشيين، فقد ذهب أكابرهم حتى ترأس فيهم أبو سفيان، وما كان ينبغي له أن يترأس في هذا الوقت المبكر إلا لذهاب أكابرهم. وقد منوا بهزيمة ساحقة، والعرب لا يصبرون على الهوان ولا يرفضون الذل أبدا، هذا إذا كانوا عربا أقحاحا، أما إذا كانوا عربا من سلالة أعاجم كأمثالنا فقد يهون عليهم الهوان، أما العربي فلا يصبر أبدا، يتعرض لحد الغلاطم ولا يشتم، ولا يصبر على الشتم ولا التعيير، فكيف وقد منوا بهذه الهزيمة وهذا العار؟ لذلك حدثت مناوشات بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين، بدأت بإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع بعد غزوة بدر، وحدثت غزوة بني سليم، وغزوة السويق، وغزوة ذي أمر، وغزوة بحران، كل هذه مناوشات ما بينهم وبين المسلمين. وقد امتلأوا غيظا، والغيظ هو وقود الحرب. لا تدخل أمة في حرب وهي حليمة تهزم، بل لا بد أن يمتلئ صدرها غيظا من عدوها. هذا الغيظ هو وقود الحرب. وتأمل في قوله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الجنة لما قرروا منع حق المساكين كما كانت هي سنة والدهم، قال عز وجل: وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو شدة الغيظ، أي أنهم انطلقوا بهذا الغيظ الذي يملأ صدورهم، فقمن لأقوام الغيظ يملأ صدورهم أن يصلوا إلى ما يريدون. لذلك قلت لكم لما سئل الرئيس الإسرائيلي بن غوريون سنة 67، العرب يريدون السلام معكم، لماذا ترفضون السلام؟ الآن بتعرض خطر خارقة الطريق وغيرها من الوهم الذي لا آخر له، يقولون نسلم. حتى السعودية التي ليست من دول المواجهة والتي تمثل الإسلام بوجود الحرمين فيها تدخلت وعملت ورقة تغازل بها إسرائيل. الكلام ده اللي يفعله دول المواجهة ماشي، لكن ما دخل السعودية بهذا الأمر؟ وكان الرد على ورقة الأمير عبد الله في اليوم التالي أو الأسبوع اللي بعده إن إسرائيل اجتاحت جنين بالكامل وطول كرب، وكانت المجزرة التي ذهب ضحيتها 7000 مسلم. هو ده الرد العملي على ورقة السلام أو الاستسلام. لماذا يرفض شارون وغيره أن يدخل في سلام؟ لأن السلام يضيع أمة إسرائيل. معروف أن الحروب تزيد الخلافات. لو إحنا شعب في عدة أحزاب متناحرة متنافرة وبعدين هجم علينا عدو، بننسى الخلافات. حتى لو كانت أسر متناحرة، شب حريق في بيت واحد من هؤلاء الأسر، تجد خصوم هؤلاء الأسر من جملة الذين يطفئون النيران. في طبيعة الحروب وطبيعة المحن والابتلاءات أنها تزيد الخصومات. اليهود في دولة إسرائيل شتى، يهود غرب، يهود شرق، يهود الجنتين، لا رابط بينهم لا من قومية ولا من ولاء ولا من أي شيء. إذا لابد من وجود عدو، حتى لو لم يكن موجودا نوجده، لأن وجود العدو في حياتهم ضرورة لا يتخلوا عنها. إذا رحرحوا ريحوا يضيعوا، يبقى الحل ان فيها عدو. وبعدين تبدأ الحرب الإعلامية التي سنتكلم عنها، ونحن نتكلم عن الحرب الإعلامية التي سنكون مشركون قبل غزوة أحد. فطبيعة الحرب وطبيعة المنتصر لابد ان يكون مغتاظا، يتدور على عدو. لذلك فهؤلاء لن يسلموا ابدا، لان اول ما يسلم ضاع. نحن أمة لها هوية ونرتبط بأرض ولسان وفوق كل ذلك بدين، وهو دين محترم لم يشبه شائبة. وما دخل فيه من شوائب من جهة السنة قام علماؤنا قيام المجاهدين وفصلوا وبينوا ووضعوا الأصول والضوابط التي لم تعرفها أمة من الأمم. فأسباب النصر جميعا طوع يميننا، لكننا كما قلت قوم لهم خور، ليس العدوات. قتلوا منا 7000 في جنين. لو قال خلاص ادي يدي مد يدك للسلام نسينا قتلانا. العرب لم يكونوا كذلك، هزموا وضاعت سمعتهم في الجزيرة حتى وصلت الفضيحة خارج الجزيرة عند الحبشة وغيره، وهم لا يصبرون على الذل، فبدأوا يعملوا المناوشات، وكان الظفر في هذه المناوشات للمسلمين، حتى حدث أمر هيج حفيظتهم وعجل بقيام هذه الغزوة، ألا وهي سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه. المشركون كان لهم رحلة شهيرة إلى الشام في الصيف، ورحلة إلى الحبشة في الشتاء لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشام سلكوا الطريق الغربية التي تحاذي البحر، ودخلوا الشام عن طريق الأردن، والشام القديمة قبل أن يقسمها الاستعمار هي أربع دول، هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هي دي بقعة الشام القديمة. فكانوا إذا أخذوا الطريق الغربية بحذاء البحر وصلوا إلى الشام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها سيطر على هذه الطريق الغربية، وودعه كثير من أهل الساحل ودخلوا في الإسلام، فصاروا حراسا على هذا الطريق. فماذا تفعل قريش ورأس مالها وحياتها كامل في هذه الرحلة؟ اجتمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي ربيعة مع أشراف قريش ومع التجار الكبار ينظرون في هذه الأزمة، قطعوا علينا الطريق، إن سلكناها أخذوا أموالنا وقتلوا من في العير، فما هو الحل؟ ولا غناء عن هذه الرحلة إلى الشام. اضطروا ان هم يسلكوا السبيل الشرقية وهي طويلة جدا، تمر على نجد وبعدين يدخلوا العراق وبعدين يدخلوا الشام من جهة الغرب، طريق طويلة غير مسلوكة وايضا غير مأمونة، ولكن المضطر يركب أسنة الرماح. استأجروا رجلا خريفا ماهرا يقال له فرات بن حيان، اسلم طبعا بعد ذلك، ليدلهم على هذه الطريق. وظن القرشيون ان المسلمين لا يمكن ان تصل دوريات استطلاعهم الى هذا المكان البعيد، وحق لهم ذلك. وما دار بخلد المسلمين يوما ان يسلك القرشيون هذا الطريق، لكن كما يقال اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابا. ففي مجلس للشراب، شراب الخمر، كان يشرب سليط بن النعمان وكنانة ابن ابي الحقيق اليهودي ونعيم بن مسعود الثقفي، كانوا يشربون الخمر، فلعبت الخمر برأس نعيم بن مسعود، فحكى الحكاية كلها وهو مسطول، الحكاية كذا ونسلك طريق الشرقية والكلام ده، وذكر الخطة كاملة. سليط بن النعمان التقطها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأرسل سرية من الأبطال أمر عليهم زيد بن حارثة، وانطلقوا إلى هذا المكان البعيد. وإذا كان أبو سفيان استطاع أن يفلت بالعير في بدر وأن يأخذ ساحل البحر وأن يهرب، فهذه المرة بوغت أبو سفيان مباغتة كاملة بهذه الدورية، وهم يشربون الماء ويسقون الأنعام هجم عليهم زيد بن حارثة ومن معه من المسلمين، فر أبو سفيان وفر صفوان بن أمية وأثروا حراس العير، وكان من هؤلاء المأسورين فرات بن حيان، وغنموا بهذه الغزوة التي كانت قبل غزوة أحد بستة أشهر، غنموا 100,000، 100,000 كان أغلبها من الفضة والآنية، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى 4 أخماس للمجاهدين، وأخذ خمسا وضعه في بيت المال للمصلحة العامة. هذه الواقعة استشاط لها القرشيون غيظا، ده معناه الموت العاجل لقريش، لا رحلة الشتاء عارفين يعملوها ولا الصيد كمان، فلو بقوا في قريش محبوسين أكلوا رؤوس أموالهم، فلا بد حينئذ أن يدافعوا. بدأت قريش تفكر جديا في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة كبيرة لا تشبه السرايا ولا الغزوات السابقة التي كانت هي مناوشات على الحقيقة. فبدأوا يعدوا لهذه الغزوة إعدادا كاملا، فنظروا في ميزانية الحملة من أين يأتوا بها، فاتفق رأيهم على أن ترفض العير التي نجت للإنفاق على الغزوة، عير قريش التي نجت في بدر حبسوه وأخذوا الأموال من أربابها عنوة، وقالوا هذه الأموال وقف لننفق على غزو محمد في المدينة، وكانت هذه الأموال تقدر 50,000 دينار ذهبا، وهي تقدر اليوم بأكثر من 5 أو 6 ملايين جنيه، وهذا مبلغ خطير ما توفر لقريش في غزوة من الغزوات. ده المحور الأول الذي سلكوه. المحور الثاني تأليب القبائل الأخرى وفتح باب التطوع لمن يريد أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقتصر الحرب على قريش وحدها. وفعلا استطاعوا ان يجمعوا 100,000 من هؤلاء الاحابيش الذين كانوا حول قريش. المحور الثالث وهو المهم هو المحور الاعلامي. المحور الاعلامي لابد ان يسبق الحل العسكري، وأن يهيئ الناس لقبول تضحيات الحرب، كما حدث في وقتنا الراهن لما أراد الصليبيون الجدد أن يغزوا بلاد المسلمين. ماذا فعلوا بالنسبة للعراق؟ أثروها حربا إعلامية. العراق خطر على العالم كله، العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، العراق عندها القنابل الجرثومية، العراق عندها رؤوس نووية، طبعا كل ده كذب وهم يعلمون أنه كذب. دولة محاصرة منذ 12 عاما لا يجدون لبن الأطفال، عاجزون عن توفير لبن الأطفال، عاجزون عن توفير الدواء الضروري. هل يستطيع مثل هذا المحافظ الذي يذهب البترول بتاعه كالتراب برنامج النفط مقابل الغذاء، تديني بترول اديك اكل، ولا يعطونهم ما يريدون، واخذوا البترول واخذوا الميزانية. التسليح العسكري ده متاهة، تنفق مليارات الدولارات لأجل أن تجدد سلاح الطيران مثلا، تحرك الطائرة، الكلام ده معلوماتي قديمة، معلوماتي قديمة بتاعت 10-15 سنة للخلف، محرك الطائرة الميراج الفرنسية إصلاحه كان يتكلف 250 ألف دولار، ربع مليون دولار اصلاح محرك طائرة ميراج فقط، فما بالك بالطائرة التي يتجاوز سعرها 100 مليون دولار، طائرة واحدة، ودي طائرة في سلاح فضلا عن بقية الاسلحة. فالجيش بيذهب باغلب ميزانية البلد، نفقاته هائلة باهظة. فتخيل دولة محاصرة من 12 سنة لا تجد الغذاء الضروري، إذا الطيران والدبابات والكلام ده صار خلدة قصاراها، يعني طيارة تطير في الهواء وخلاص، يبقى جسم طائر لكن ليس لها منى، لا مناورات ولا حرب ولا تسبب قذيفة ولا الكلام ده. وأعداؤنا طبعا يعرفون الحقيقة معرفة كاملة، ومع ذلك هيجوا الدنيا تحت الدمار الشامل، وصار العراق ليس خطرا على أمريكا وحدها، لما صار خطرا على العالم كله، ولا بد من التخلص. وفضلوا ليل نهار ليل نهار يتكلموا على الحدود دي. الجماهير في الأول غير مصدقة، لكن القاعدة الإعلامية اليهودية تقول ما تكرر تقرر. قد تكون الفكرة تافهة، أول ما تسمعها تضحك منها وتصفق عليها، ولكن مع التكرار التفاهة تزول. الكفر ما تكررت مش لأن لما تكررت صار لها قيمة، لا. إنسان قد يشتم أول مرة فيجد حوضا بين جلده ولحمه، وبعدين يشتم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين، لا يجد هذا الحر في المرة العشرين مثلما كان يجده بأول مرة. خلاص أصبح العالم مهيئ، ونعمل اجتماعات ونعمل تمثيلية صحيح وناخد العملية جد، واجتماعات ومجلس أمن يتصد ويتعقد ويتعاون بعض ويتعقد ومش عارف ايه، طب تقيم وجهات النظر، طب المندوب الثاني، طب مش عارف ايه، قضية العالم كله شغل لمدة شهرين بقضية العراق. خلاص واصبح العالم مهيئ لضرب العراق، لما العراق يتضرب اولاد الذين عندهم اسلحة دمار شامل، ويبقى ده مبرر حتى لو كان تافها ما له قيمة اخرى ينفع يسد. بعد ما غزو العراق بسنة وزير رئيس الوزراء البريطاني قال لك احنا المخابرات ضللتنا واكتشفنا ان العراق ما كانش عندها اي اسلحة دمار شامل، لكننا لن نخرج من العراق. خلاص يخرج ليه؟ ما هو عمل الحرب الاعلامية في الاول زي ما بيعملوا في دارفور في السودان. الان دارفور في السودان ذريعة لدخول امريكا ايضا في السودان، ليس لليورانيوم كما يقال، اليورانيوم ده تحت الحاصل حياخدوه اذا دخلوا، لكن المسألة لها بعد اخر، وهذه قراءتي لهذا المستقبل الغامض. طبعا جنوب السودان فيه قلاقل منذ اكثر من 20 عام، جارينج النصراني الذين سموا انفسهم بالمتمردين حتى يداروا ويتواروا خلف هذا الاسم، اللي تحت في السودان دي دولة نصرانية مش مجرد متمردين. قال لك متمرد بس علشان ايه بقى إيه؟ المتمرد. ظلت دول العالم الصليبي ولا تزال تعطي المتمردين السلاح، حتى عجزت دولة السودان بجيشها النظامي على مدار 20 عاما ان تحرز نصرا معتبرا على هؤلاء. السودان سلة غذاء العالم كما هو معروف، بلد غنية جدا لا يعرف اهلها الجوع، ارض خصبة وواسعة جدا. بعد 20 سنة من الحرب الاهلية ايه اللي حصل؟ مباحثات كينيا، قدروا يصلوا مع المتمردين ان خلاص نعمل سلام بس نعمل مناوبة للحكم. الجنوب يحكم السودان كلها، السودان الموحد شمالا وجنوبا 6 سنين، والسودان الشمالي يحكم 6 سنين خلاص. يبقى جون جيرينج هيحكم 6 سنين. جون جيرينج يبقى يطلع يبقى نصراني خلاص، يبقى رئيس السودان نصراني لمدة 6 سنوات، وبعدين يسيبوها في المرحلة الأولى علشان ياخدها واحد من الشمال، وبعدين لما ياخدها الجنوب مرة ثانية تكون دارفور اتخذت وكل الأمريكان قعدوا فيها، وتبتدي بقى القراقل تحدث في جنوب مصر، نفس الحدود نسخة بالكربون، لأن أغلب النصارى الموجودين في مصر موجودين في الصعيد. وكان لهم محاولات كما يعرف من قراءة مذكرات الساسة والوزراء التي تنشر تباعا في الأعوام الماضية، وهم وإن كانوا لا يشكلون شيئا بالنسبة للمسلمين في الصعيد، لكن أهو هم 10% مثلا غير النصارى في وجه بحر 2%. خلاص يبتدوا بقى يعملوا نفس الحدوته بتاع جنوب السودان في جنوب مصر، ويغذوا هؤلاء بالسلاح، حتى يقول القائل يوما كانت اسوان تتبع دوله مصر، وتبتدي القلاقل حتى يعيدوها مره اخرى كما يقولون كانت مصر دولتنا فاستولى عليها المسلمون. هو ده السيناريو القائم، وانا ما اتيت بهذا ذكاء من عندي، المسألة مكشوفة على الورق. كان الاول بيخفوا خططهم، دلوقتي العملية ايسر من ذلك لاننا لا نساوي شيئا عنده. انا ساغزوه لو رجل قوم وهو يعلم انني لن اقوم، منتهى الذل والعار. القصة قصة دارفور دي تتكرر برضه علشان يدخل حل عسكري بدعم ايه؟ تهجير ملايين المش عارف ايه؟ والعالم الغلابة والعالم اللي مش جايين ياكلوا والجيش والسودان الظالم الى اخره. دي ذريعة، العالم الان بيتهيأ بهذا الاعلان الكبير الواسع بكل ما تتخيل من مر ومنطوق ومقروب عشان يصور السودان انها بلد ظالمة وجنت على هؤلاء الالوف او الملايين. وامريكا داخلة بقى علشان بقى تعدل، وتتكرر نفس المسألة، والعالم يسكت. ليه؟ بسبب هذه الحروب الاعلامية التي تهيئ دائما للحل العسكري. هذا ما سلكته قريش. الاعلام عندها كان الشعراء، والشعر كان اسرع من وقع النبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجوهم فوالذي نفسي بيده لهو اقوى فيهم من وقع النبل. ثم ارسل الى عبد الله بن رواحة قال اهجهم، فلم يرضي اي لم يبلغ في الهجاء المبلغ الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل الى كعب بن مالك، ثم ارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان فقال قد آن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه، ثم اخرج لسانه فادلعه اي حركه كما يحرك الاسد ذنبه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأسرينهم بلساني فري الاديب، اي لأمزقنهم تمزيق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم بأنساب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض هؤلاء الكافرين في النسب، فلو جاز مثلا أن يهجو حسان بن ثابت أبا لهب فيشتم جده، فقد شتم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لحسان بن ثابت اذهب لأبي بكر يخلص لك نسبي. يبقى انت تهجو الفرع الذي لست انا منه ولا امت لهم بسبب. فذهب حسان الى ابي بكر فخلص نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهجاهم حسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان وهو يهجوهم: إن روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. فلما قضى حسان هجاءه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوغ الغاية القصوى في الهجاء فقال: لقد شفى حسان واشتفى، أي مزق أعراضهم تنديق الجن. فكانوا يستعينون بهذا، ووقع هذا الهجاء عليهم أشد من وقع السيف. كما قلت لكم كانت أمة حرة فيما يتعلق بالنخوة ورب الهجاء ورب المبيت على الضيف، العرب كانوا كذلك. فبدأوا الحرب الإعلامية، ذهبوا لشاعرين كبيرين، أحدهما مسافع ابن عبد مناف، والآخر الشاعر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. وأبو عزة له قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك هاجى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجى الصحابة وشبب بالنساء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض عليه أول مرة بكى وأعطاه الوعد ألا يعود، فأغرته قريش فرجع مرة أخرى، فقال: أمن علي ولا أفعل. فجاءت وقعة أحد، فأراد صفوان بن أمية أن يستعين به على هدي المسلمين، فقال: إني عاهدت محمدا ألا أهجوه وقد من علي ولا أريد أن أفعل. قال له، وكان فقيرا مملقا، قال له: عهد علي إن رجعنا أن أغنيك، وإن مت أن أضم بناتك يا بناتك إلى بناتي يصيبهن ما أصابهن. فنكص على عقبيه، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما قبض عليه للمرة الثالثة، فأراد أن يعتذر فقال له: لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. بدأ هذان الشاعران هذه الحرب وتحميس الأحابيش وتحميس العرب على غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعبت قريش كما قلت لكم في سابقة لم تحدث قبل ذلك، تعبت في 3000 مقاتل، منهم عدة مئات من الأحابيش الجماعة اللي هم حوالين مكة، ومعهم 700 درع، ومعهم 100 فرس. يبقى قوام الجيش 3000 مقاتل، 700 درع، والباقي حاسر اي لا درع له، و200 فرس. المسلمون على الجانب الاخر قلة، قوام الجيش كله 1000، معهم 100 درع و900 حاسر. حاسر يعني بلا درع، واحد يدخل الحرب بلا درع، السيف اول ما يوصل لايده خلاص ما عادش يرتفع بيه، انما الدرع كان الرجل يلبس الدرع يتقي ضربات السيف حتى ينتفع بيده. يبقى 1100 درع ولا يوجد فرس واحد، كلهم يمشون على ارجلهم. لكن معهم الركن الشديد الذي تمنى لوط عليه السلام ان يأوي اليه، لما دهن قومه الأضياف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل الذي لا يغلب. معهم رب العالمين ورسوله الأمين، ومعهم هذا السجل الحافل من الإيمان والبطولات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وبدأ يستشير أصحابه في كيفية مواجهة هذا الغزو بعدما بلغه خبره. وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم على أفواه الأشقة، وقاتلهم النساء من فوق البيوت، اللي هو يسمى الآن بحرب المدن. حرب المدن يكتب فيها الظفر لأهل المدينة وليس للغاصب المعتد المهاجر. لذلك كنا نتصور، وكان المحللون العسكريون يقولون إن دخول الأمريكان بغداد مقبرة للأمريكان بكل المقاييس. ليه؟ هندخل في حرب المدن. حرب المدن يعطل السلاح الجوي مباشرة، لا يستطيعون الضرب من الجو لأن جنودهم في الشوارع وهم يخافون عليهم. إذا المسألة مسألة ملاحمة، حرب على الأرض. حرب على الأرض المسلم يكسب على طول. أمريكاني ده رجل شاف جنسيا، رجل عدل الدنيا، رجل ما جرب حربا ولا خاضها أبدا. الحرب دي حاجة عايزة ما عايزة حاجة عملي كده على الأرض. لذلك خافوا من العراق، قال لك العراق 8 سنوات بيحارب، يعني جيش عافي، جيش عافي، فأرادوا أن يقتلوه. هم لو دخلوا في حرب المدن كانت انتهت القضية وخلصت. لكن ما كنا نتصور أن تكون الخيانة بهذا الحجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في المسألة على حرب المدن، وحاربوهم على أفواه الأشقة ومن فوق البيوت. فقال له جماعة من فضلاء الصحابة الذين فاتهم يوم بدر ورأوا الفضيلة الكبيرة التي أحرزها الذين خرجوا إلى بدر من رضا الله عليهم ووعده أنه لن يدخل النار أحد شهد بدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما يسمع الصحابة مثل هذه البشارات وهذه الوعود تحركوا أن يصيبهم في أحد ما أصاب إخوانهم في بدر من الفضيلة أو الشهادة. فقالوا: يا رسول الله، والله ما دخلوها علينا في الكفر، أفيدخلوها علينا بعد الإسلام؟ ولا زالوا به يحرضونه على الخروج. ولذلك قال الله عز وجل لهم لما فروا في أحد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. مش كنتم تقولوا نحن عايزين نطلع ونحارب ولا يدخلون علينا؟ لقد رأيتم الموت، فماذا فعلتم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه. فنعى عليه معاتبهم على نحو ما سنذكره تفصيلا من احداث الغزو ان شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى حماسه هؤلاء دخل داره فلبس لأمه الحر وظاهر بين درعين لاول مره. ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع. فلما خرج اليهم كان حماس هؤلاء قد فتر، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج وما كان لنا أن نفعل ذلك. فلما رأوه خرج قالوا يا رسول الله افعل ما بدا لك، إن رأيت أن نبقى في المدينة بقينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلصت. إذن لابد من القتال. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو برضو يظل في المدينة. وطبعا عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، كان له خطة في المدينة ان هو مع الذين ان خذلوا معه 300 فارس كانوا سيحدثون الوغم في المدينة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كان هيعمل مشكلة في المدينة، والله عز وجل هو الذي يدبر امر المسلمين. فكان ما كان أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعة وفصل في الأمر أنه يخرج إلى لقاء المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في يوم الجمعة، واتخذ الفريقان مواقعهما. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكانه انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث العسكر. عدة المسلمين كانوا 1000 رجل، 1000 فارس، رجع ب300، فبقي مع بقي المسلمون 700. وقال تطيع غيري وتخالفني. وعبد الله بن أبي سلول ده رجل شرف بالإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع أن يتوجه أهل الجزيرة، فرفض الإسلام بقلبه، وكان نفاقه معلوما فجا. وتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه بمنتهى الحكمة، لأنه لو تركه أو قاومه ربما حدث ضرر هو أكبر من ذلك. وإن كان عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما تبعهم وذكرهم وحذرهم، فلما لم يرعوا وبخهم ودعا عليهم، ثم رجع وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعرض الجيش، فنحى كل من لم يبلغ 15 عاما كان مع الصحابة أولادهم الذين ربوهم على البذل والفداء ومحبة الله ورسوله، كما قال عبد الرحمن بن عوف على ما رواه الشيخان في صحيحيهما، قال كنت في الصف يوم بدر فنظرت فإذا أنا بين غلامين كنت أتمنى أن أكون بين أضلع منهما، كنت أتمنى أن يكون عن يميني أو عن يساري رجل بطل مغوار، لكن ده غلام عن يميني وآخر عن شمالي. قال فغمزني أحدهم قال يا عمي تعرف أين أبا جهل أين أبو جهل؟ قال فعجب. أبو جهل ده اسمه كان يخوفه بالولاد. أبو جهل الوجه ترعب. فده ولد غلام يسأل عن أبي جهل. قال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا ليهو يسب النبي ويبقى يمشي على الأرض. يا ليهو. ده معنى الكلام. لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده سواده الشخص. انما سمي الشخص سوادا لانه اذا وقف في الشمس رمى سوادا على الارض لما ظلا على الارض. قال فعجبت من قولي. ده يعمل ايه مع ابو جهل ده؟ قال فلم انشب ان غمزني الاخر وقال لي مثلما قال الاول. فلم يمضي الا وقت يسير حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس. يزول في الناس مضطرب رايح جاي لا يهدأ ولا يقف. قلت هذا صاحبكما؟ فقال فانطلق إليه كالسهم كل بسيفه وكل عاجله بضربة فقضى عليه. فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يقول انا الذي قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال ارني. فلما نظر الى السيف طيب خاطرهما وقال كلاكما قتل. معوذ ومعاذ ولدا عفراء. ادي ولاد الصحابة لما يخرجوا للغزو الفاصلة ياخذ ابنه ابو 13 سنة وابو 10 سنوات يعلمونهم البذل والفداء. هؤلاء يستحقون لقب الوالد. ثم انظر الى الوالدين في زماننا. ما من اسبوع يمر الا وياتيني رجل او تتصل بي امراه الشاب يقول اعفيت لحيتي فحلف ابي على امي بالطلاق ان لم تحلق هذه اللحيه لتخرجن من البيت. هذا رجل لا يستحق لقب الوالد. أنا أقول له يا مسكين إن تركتك ثقيلة لو وفيت ربك يوم القيامة فاعلم أنه سيسألك عن نفسك وعن امرأتك وعن أولادك. فإن نجوت أنت وقيل لك 10/10 عادل زاهد ورع تقي. لكن لو كنت وحدك لدخلت الجنة ولكن لا تدخل حتى تسأل عما استرعيتك. هات امرأتك فإذا المرأة لا تصلي ولا تلبس الحجاب الشرعي ولها مخالفات تعذب بها مع انك نجوت على مستواك الشخصي لكن تعذب بهذه المرأة. قضيت العذاب بالمرأة لم ينتهي الشوط. اولادك تسأل عن ولد ولد كان يصلي ام لا؟ كان يطيع ربه وهو تحت رعايتك ام لا؟ فإن قصر الولد نلت كفلا من العذاب مثل الولد. وتطلع عشان تسأل عن الولد الثاني وتعذب بالولد الثاني والثالث والرابع، مع أنك على مستواك الشخصي كنت زاهدا عابدا تقيا ورعا. يبقى الولد كان ماشي على حل شعر، وكان بيسرع غير، وكان ماشي مع الحشاشين، وطول الليل يغني على الطرقات. إذا جاء لا تسأله من أين أتيت وماذا فعلت. أول ما يستقيم ويجي المسجد ويصلي، وليس الفضل لك إنما الفضل لغيرك. غيرك حمل تبعة هذا الولد، يسمع له ليل نهار، يأتي الشباب إلينا نقعد لهم نقضي أوقاتنا له. أسمع بقى مشكلته مع أبوه ومشكلته مع أمه، مشكلته مع أخواته، يطلب مساعدة نساعد بقدر ما نستطيع، يطلب نصيحة نفرغ من أوقاتنا. قمنا مقام الوالد الغائب. وبعد ما الولد يوصل للمرحلة دي ويبتدي يستقيم، يقول له علي الصلاة لا تخرج من البيت أو تحلى لحيتك، ما أغبنه من رجل وما أكثره لو كان يعلم. بيوت بتتهد لأجل أن الولد أعفى، لأعفى فقط لحيته. اللحية دي تطلع إيه اللحية دي؟ جهاد يعني؟ أما لو طلبناه لساحات المعارك، ولا طلبناه لينصر الله ورسوله بأكثر من ذلك، سيكون الوالد حجر عصرة. لذلك لا تستغربوا لماذا نحن أقزام في العالم، لا تستغربوا لماذا ليس لنا وزن في العالم، لأن هؤلاء هم آباؤنا، وأمثال هؤلاء لا يلدون أبطالا إنما يلدون أقزاما، كل همهم في الحياة الوظيفة وأكل العيش، ولخدام لقمة عيش، وإذا كان لك حاجة عن الكلب أمي وفيه، إلى آخر الأمثال اللي هي تورث الذل والعار. أولاد الصحابة كانوا كلهم أبطالا وخرجوا للفداء وللجهاد، ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. واحد رايح الحرب يبقى عارف ان مش هيرجع، يبقى الاب واخد عياله والله اعلم يرجع ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما استعرض الجيش نحى طائفه منهم الزبير بن عوام وسيد بن ظهير والبراء بن عازب وجماعه ممن لم يبلغوا 15 عاما، واجاز عبد الله بن عمر واجاز ثمرة بن جندة. اجاز عبد الله بن عمر الاول، فلما علم ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز عبد الله قال وانا اغلب عبد الله بن عمر، فكيف لا يجيزني؟ يغلب يعني في المصارعة، انا اقوى منه في المصارعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أغلبه في المصارعة، فأجازه. فانظر كيف كانوا يعني حريصين على البذل والفداء، وأقضى بهذا إلى أمه أول مرة، أم والده يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون على الجانب الآخر فعلوا أشياء كانت العرب تفعلها، أخذ أكابرهم نساءهم. أبو سفيان أخذ هند، وعمر بن العاص، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، حارث بن هشام، كل واحد من هؤلاء أخذ امرأته معه. المرأة عرض، فإن فكرت أن تهرب دفع عن عرضك. يبقى ده بقى تواجد اجباري، اذا اراد ان يهرب يبقى عرضه، طبعا لا يستطيع ان يحيا وعرضه منتهك، خلاص العرب تعيوه. ولذلك امتن الله عز وجل على بني اسرائيل وهو يذكرهم بخبر فرعون لما نكثوا، ولقد نجيناكم من آل فرعون يسوم لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يستحيون نساءكم يعني يستحيي المرأة يعني لا يقتلها، يقتل ابنها يقتل زوجها لكن هي لا. طيب عرضك ذهب الى عدوك، فما تظن ان يصنع به؟ هياخد المرأة عشان يبطل عليها كده يقول لها انت تحفظ الصوم ولا يهتك عرضها؟ ولذلك كان هذا من اعظم البلاء على بني اسرائيل، ليت المرأة قتلت. اذا اقترحنا ليل واحد ما يفقد له ولد، لو دفنوا بايده يستريح، لكن مش عارف ميت ولا حي، يطوف على المستشفيات وعلى اقسام الشرطة ولا يدري اين هو، هو ده العذاب. لكن دفنوا وخلص يبقى استراح. فعرضك يذهب لعدوك ما ترى ان يصنع به عدوك. فلذلك اخذ العرب نساء في هذه الغزوة حتى يكون حاميا لهم على الثبات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظم الصفوف ويعطي الأوامر. وكذلك كان هذا في المعسكر الآخر، معسكر القرشيين، كما سنبسطه بعد ذلك إن شاء الله، وللبحث صلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعندنا.